أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع المحاضرة الثامنة من محاضرات قصة التتار من البداية إلى عين جالوت. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن المماليك ونشأتهم وتربيتهم، وعن عدم استقرار الحكم في مصر في أوائل الفترة التي تسلم فيها المماليك حكم البلاد. وتحدثنا أيضا عن موت الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله، ثم ولاية ابنه تورانشاه، ثم قتله، ثم ولاية شجرة الدر، ثم تنازلها، ثم ولاية الملك المعز عز الدين أيبك لمدة 7 سنوات كاملة انتهت بقتله على يد شجرة الدر، ثم ولاية ابن الملك المعز عز الدين أيبك وهو لم يتجاوز بعد 15 من عمره. ثم ذكرنا أن الذي تولى الوصاية عليه هو أقوى الرجال في مصر في ذلك الوقت، وهو قائد الجيش المصري سيف الدين قطز رحمه الله. من هو سيف الدين قطز؟ سيف الدين قطز إخواني وأخواتي هو واحد من أعظم الشخصيات في تاريخ المسلمين. اسمه الأصلي محمود ابن ممدود، وهو من بيت مسلم ملكي أصيل. وسبحان الله كم هي صغيرة تلك الدنيا. قطز رحمه الله هو ابن أخت جلال الدين ابن محمد ابن خوارزم. تخيلوا، فاكرين جلال الدين وما ذكرناه عن صده للتتار في مرة أو مرتين، ثم هزيمته، ثم فراره إلى الهند، وذكرنا تاريخه بعد ذلك في أرض فارس، وكيف قتل الكثير من المسلمين إلى أن قتل على يد فلاح كردي. هذا الرجل هو خال قطز مباشرة، قطز ابن أخته مباشرة. وكان محمود ابن ممدود أو قطز أحد أولئك الذين استرقهم التتار. فاكرين كنا قلنا أن التتار أمسكوا بعضا من أهل جلال الدين ابن خوارزم بعد فرار جلال الدين إلى الهند. كان قطز أحد هؤلاء، قتلوا بعضهم وأبقوا بعضهم ليباعوا في سوق الرقيق، وكان ممن بقي محمود ابن ممدود أو قطز. التتار هم الذين أطلقوا على قطز اسم قطز. قطز هذه كلمة بالتترية تعني الكلب الشرس. طبعا كان واضح أن على قطز علامات القوة والبأس من صغره، فلذلك أطلق عليه التتار هذه الكلمة. ثم باعه التتار بعد ذلك في أسواق الرقيق في دمشق، واشترى أحد الأيوبيين وجاء به إلى مصر، ثم انتقل من سيد إلى غيره، حتى وصل في النهاية إلى الملك المعز عز الدين أيبك ليصبح أكبر قواده كما رأينا. سبحان الله. لعلنا نلحظ بوضوح في قصة قطز التدبير العجيب لرب العالمين سبحانه وتعالى. التتار مكروا بالمسلمين واسترقوا أحد أطفالهم وباعوه بأنفسهم في دمشق سبحان الله، ليباع بعد ذلك من واحد إلى واحد إلى واحد، ليصل إلى بلد لم يرها قبل ذلك، ولعله لم يكن يسمع بها أصلا في هذه السن الصغيرة، ليصبح في النهاية ملكا على هذه البلد. وتكون نهاية التتار الذين قاموا بنقله من أقاصي بلاد المسلمين إلى مصر، تكون نهاية التتار على يد هذا المملوك الذي كان يباع ويشترى. وسبحان الذي يدبر بلطف ويمكر بحكمة ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قطز رحمه الله كبقية المماليك نشأ على التربية الدينية القويمة، تشبع بالحمية الإسلامية القوية، تدرب منذ صغره على فنون الفروسية وأساليب القتال، وتدرب كذلك على أنواع الإدارة وطرق القيادة. نشأ رحمه الله شابا فتيا أبيا محبا للدين معظما له، وكان رحمه الله قويا صبورا جلدا. كل هذا بالإضافة إلى أنه ولد في بيت ملكي كما ذكرنا، فكانت طفولته طفولة الأمراء، وهذا أعطاه ثقة كبيرة في نفسه. هو لم يكن غريبا على أمور القيادة والإدارة والحكم. وفوق كل هذا فإن أسرته قد هلكت تحت أقدام التتار. رأى بعينه أفعال التتار في بلاده يوم أن كان صغيرا، وهذا ولا شك جعله يفقه جيدا مأساة التتار وليس من رأى كمن سمع. كل هذه العوامل المجتمعة صنعت من قطز رحمه الله رجلا ذا طراز خاص جدا، يستهين بالشدائد تماما، لا يرهب أعداءه، وذلك مهما كثرت أعداد هؤلاء الأعداء أو تفوقت قوتهم. لقد كان للتربية الإسلامية العسكرية والتربية على الثقة بالله والثقة بالدين والثقة بالنفس أثر كبير جدا جدا في حياة قطز رحمه الله. تعالوا نرجع للوضع في مصر، نذكر آخر ما ذكرناه في الدرس السابق وما نتج عن هذا الفعل. آخر ما تحدثنا عنه في الدرس السابق هو قتل الملك المعز عز الدين أيبك، وذكرنا أنه قتلت بعده زوجته شجرة الدر بالطريقة التي ذكرناها بالأمس ضربا بالقباقيب. ثم تولى الحكم السلطان الطفل المنصور نور الدين علي ابن عز الدين أيبك الملك المعز، وتولى سيف الدين قطز رحمه الله الوصاية على السلطان الصغير، لأن طبعا سيف الدين قطز كان قائد الجيش أكبر رؤوس الجيش في زمن الملك المعز. وكما أحدث صعود شجرة الدر إلى كرسي الحكم قبل ذلك اضطرابات كثيرة جدا في مصر وفي العالم الإسلامي أيضا، كذلك أحدث صعود الطفل نور الدين إلى كرسي الحكم نفس الاضطرابات. كانت أكثر الاضطرابات تأتي من قبل بعض المماليك البحرية الذين مكثوا في مصر ولم يهربوا إلى الشام مع من هرب منها أيام الملك المعز عز الدين أيبك. وتزعم أحد هؤلاء المماليك البحرية كان اسمه سنجر الحلبي، تزعم الثورة في مصر وقاد حملة لتغيير نظام الحكم وإعادة المماليك البحرية في السور، وكان يرغب في الحكم لنفسه بعد مقتل عز الدين أيبك. اضطر قطز رحمه الله للقبض عليه وإلى حبسه، كذلك قبض قطز على بعض رؤوس الثورات المختلفة، أسرع بقية المماليك البحرية إلى الهرب إلى الشام، وذلك ليلحقوا بزعمائهم الذين فروا قبل ذلك أيام المعز. ولما وصل المماليك البحرية إلى الشام شجعوا الأمراء الأيوبيين على غزو مصر، واستجاب لهم بالفعل بعض هؤلاء الأمراء ومنهم مغيث الدين عمر أمير الكرك. تعرفين الكرك في الأردن الآن، وتكلمنا عنه قبل كده مغيث الدين عمر هذا، وكان رجلا ضعيفا جدا جدا ومع ذلك كان صاحب أطماع أكبر كثيرا من حجمه. مغيث الدين عمر خد الجيش بتاعه وتقدم ناحية مصر، ووصل بالفعل إلى مصر في ذي القعدة سنة 655 من الهجرة، وحاول فعلا غزو مصر لكن خرج له قطز رحمه الله وهزمه هزيمة منكرة. رجع مغيث الدين تراوده الأحلام لغزو مصر من جديد، فرجع مرة تانية في ربيع آخر سنة 656 من الهجرة، يعني بعد كم شهر من الهزيمة الأولى، فهزم للمرة الثانية. خلي بالكم في حاجة خطيرة جدا، هذه المرة الأخيرة التي حاول فيها المغيث عمر الأيوبي أن يغزو مصر كانت كما أشرنا في ربيع الآخر سنة 656 من الهجرة. لو فاكرين بغداد سقطت قبل كده بشهرين بس، فسبحان الله بدلا من توجيه كل الطاقة إلى قضية التتار إذا به يتوجه لحرب المسلمين. فاكرين المرض اللي أشرنا إليه قبل كده في المحاضرات، مرض الحول السياسي، أهو مغيث الدين هذا كان مسكين كان مصاب بهذا المرض الخطير الحول السياسي. المهم سقطت بغداد كما مر بنا في صفر سنة 656 من الهجرة، وبدأ هلاكه في الإعداد لغزو الشام، وحاصر ابنه أشموط 100 فرقين كما تحدثنا قبل ذلك بداية من رجب سنة 656 من الهجرة، وبدأ هلاكه في التحرك من فارس إلى الشام مرورا بشمال العراق في سنة 657 هجرية، واحتل نصيبين والرها والبيرة، كل دي مدن في جنوب تركيا كما ذكرنا قبل ذلك، واقترب من حلب، وأصبح واضحا أن هلاكه لن يهدأ حتى يسقط الشام بكامله، وبعد الشام لا بد أن تكون الخطوة التالية هي مصر. قطز رحمه الله وإن كان يدير الأمور فعليا في مصر، لكن الذي يجلس على الكرسي سلطان طفل، ولا شك أن هذا كان يضعف من هيبة الحكم في مصر، يزعزع من ثقة الناس بملكهم، ويقوي كذلك من عزيمة الأعداء إذ يرون الحاكم طفلا. في ضوء الخطر التتري الرهيب والمشاكل الداخلية الطاحنة واضطرابات وثورات المماليك البحرية وأطماع الأمراء الأيوبيين الشاميين، في ضوء كل ذلك لم يجد قطز رحمه الله أي معنى لأن يبقى السلطان الطفل نور الدين علي على كرسي أهم الدولة في المنطقة وهي مصر، والتي لم يعد هناك أي أمل في صد التتار إلا فيها. هنا أخذ قطز رحمه الله القرار الجريء وهو عزل السلطان الطفل نور الدين علي وصعود قطز بنفسه على عرش مصر. لم يكن هذا القرار يا إخواني غريبا، قطز كان الحاكم الفعلي للبلاد، الجميع بما فيهم السلطان الطفل نفسه نور الدين علي يدركون ذلك تمام الإدراك، ولكن هناك صورة هزلية مضحكة يتحرك قطز من خلفها وهي صورة السلطان الطفل. ما كان من قطز إلا أن رفع هذه الصورة الهزلية ليظهر من ورائها الأسد الهصور رحمه الله قطز، الذي على يديه ستتغير معالم الأرض وتتغير جغرافية العالم وتتغير كثير من صفحات التاريخ. الكلام ده حصل في 24 ذي القعدة سنة 657 من الهجرة، يعني قبل وصول هولاكو إلى حلب بأيام. ومنذ أن صعد قطز رحمه الله إلى كرسي الحكم وهو يعد العدة للقاء التتار، ستحدث يا إخواني وأخواتي أحداث جسام على أرض مصر، سينتهج نهج جديد على ذلك الزمن، سترفع رايات جديدة ما رفعت منذ أمد، هتتجهز جيوش سبحان الله ما جهزت منذ أزمان بعيد. سيكون اليوم الذي لا يشبهه من أيام الزمان إلا قليل. كيف سيحدث كل ذلك؟ تعالوا نتفرج ونشوف قطز رحمه الله عمل إيه، كيف استلم البلاد وكيف وصل بها إلى ما وصل إليه رحمه الله. الوضع في مصر عندما بدأ التتار في اجتياح الشام والاقتراب من الديار المصرية كان متأزما جدا. قطز رحمه الله ما كانش مستلم دولة مستقرة كل شيء فيها ماشي سليم، بالعكس كل شيء كان ملخبط، كل شيء كان مضطرب. المسرح السياسي الداخلي كان يموج بالاضطرابات العاصفة، بالأزمات الشديدة، كانت الفتن الناتجة عن التصارع على الحكم وبالذات في العشر سنوات الأخيرة كانت عنيفة جدا جدا ومتكبرة. نعم استقرت الأوضاع نسبيا عندما تولى الملك المعز عز الدين أيبك 7 سنوات متصلة، لكن عادت من جديد الاشتعال بمقتل الملك المعز، ثم مقتل شجرة الدر، ثم ولاية الطفل نور الدين علي، ثم خلع الطفل بواسطة قطز رحمه الله وولاية قطز. يعني الأمور فعلا مضطربة جدا. وإن كان قطز الآن قد استقر على كرسي الحكم، لكن لا شك أن هناك الكثير من الطامعين في الكرسي، ولا شك أيضا أن هناك الكثير من الحاقدين على قطز شخصيا. ومن المؤكد أن هؤلاء الطامعين وهؤلاء الحاقدين سوف يتحركون، أو على الأقل سيحاولون التحرك لإقصاء قطز عن العرش أو حتى قتل قطز كما اعتاد الكثير من المماليك أن يفعلوا. ولا ننسى إخواني وأخواتي أن الفتنة ما زالت دائرة بين المماليك البحرية الصالحية الذين كانوا يؤيدون شجرة الدر والمماليك المعزية الذين يؤيدون الآن سيف الدين قطز رحمه الله. وبرضو ما ننساش أن كتير جدا جدا من المماليك البحرية فروا إلى مختلف الإمارات الإسلامية في الشام، ومن بقي منهم في مصر بقي على وجل وترقب. هذا الانقسام ولا شك أضعف القوة العسكرية المصرية، لأن المماليك البحرية كانوا هم أساس الجيش المصري تقريبا. إذا كان الوضع السياسي والعسكري داخل البلاد على هذه الصورة الخطيرة، فالمسرح السياسي الخارجي كذلك كان يحمل مشكلات في غاية الأهمية. العلاقات بين مصر وبين الدول اللي حواليها كانت ممزقة تماما، بينها وبين كل الجيران بلا استثناء. العلاقات الدبلوماسية مع كل إمارات الشام كانت مقطوعة تماما، ويريتها مقطوعة بس، ده روح العداء الشديد هي الروح السائدة بين الفريقين. كمان مصر ما كانش لها أي سند من الشمال الإفريقي أو من ليبيا أو من السودان. معنى هذا أن مصر كانت تعيش في عزلة مقيتة، ستسهل جدا جدا على الوحش التتري مهمة ابتلاع مصر كما فعل بأشياعها من قبل. يبقى ده كان المسرح السياسي الداخلي والمسرح السياسي الخارجي. مشاكل هنا ومشاكل هنا، ولم يكن الوضع الاقتصادي في مصر أحسن حالا من الوضع السياسي أو الاجتماعي. هناك أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد. ليه؟ الحروب الصليبية المتكررة، الحروب التي دارت بينها وبين جيرانها من الشام، الفتن والصراعات على المستوى الداخلي، كل هذه الأمور أدت إلى أزمة اقتصادية طاحنة فعلا تمر بها مصر. كما أن الناس انشغلوا بأنفسهم وبالفتن الداخلية والخارجية، فتردى الاقتصاد إلى أبعد درجات التردي. باتت البلاد فعلا على حافة هاوية سحيقة شبه مؤكدة. كل هذا وأعداء الأمة قد اجتمعوا عليها وبضراوة شديدة. هناك الغرب الصليبي الحاقد جدا جدا. طبعا الغرب الصليبي مني بهزائم ساحقة في مصر منذ 10 سنوات، شفنا المنصورة وشفنا فرسكور، ولا شك أن الصليبيين يريدون الثأر والانتقام. طبعا ممكن يلاقوا فرصة للاضطرابات الأخيرة في مصر، الانقلابات المتكررة وحوادث القتل المتكررة، فرصة لرد الاعتبار وللثأر وللانتقام. وهناك غير الغرب الصليبي، هناك الإمارات الصليبية المزروعة في فلسطين منذ 10 سنين، وديت قريبة جدا جدا من مصر، وممكن يفكروا مرة واثنين وثلاثة وعشرة أن يغزوا مصر في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وفوق كل ذلك هناك الهم الكبير القادم من الشرق وهو التتار. يبقى قطز رحمه الله استلم تركة مثقلة بالهموم الكبيرة والمشاكل الضخمة. تعالوا نشوف كيف تصرف قطز رحمه الله مع هذا الوضع شديد التأزم. ما هي خطواته التي خطاها من أجل التغيير؟ ما هو الإعداد الذي قام به لمواجهة الهجمة التترية الشرسة؟ الدرس ده يا إخواني وإخواتي من أهم الدروس في المجموعة، هي دي خطوات بناء الأمة. قطز رحمه الله بيعلمنا إزاي ممكن نبتدي، إزاي ممكن الوضع يكون متأزم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بل وأخلاقيا، ويصلح من شأن البلاد حتى تصبح أقوى دولة في الأرض في زمانه. سبحان الله، وكل هذا في زمان قليل جدا. هتستغربوا جدا جدا جدا في آخر المجموعة لما تعرفوا قطز عمل الحاجات دي كلها في قد إيه. سبحان الله. الخطوة الأولى التي حرص عليها قطز رحمه الله هي استقرار الوضع الداخلي في مصر. واستقرار الوضع لن يأتي إلا بقطع أطماع الآخرين في كرسي الحكم الذي يجلس عليه. الطامع في الكرسي لن تهدأ له نفس، لن تستقر له حال حتى يجلس على الكرسي الذي يريد. كيف تصرف قطز رحمه الله في هذا الموقف؟ كيف قطع أطماع الطامعين في الكرسي؟ إنه رحمه الله لم يقطع أطماعهم عن طريق التهديد والوعيد، بالعكس هذا التهديد والوعيد قد يزيد الفتن اشتعالا، يؤجج نيران الحقد والحسد والغل في المجتمع. ولم يقطعها كذلك بالتزوير، تزوير إرادة الشعب وإهام الجميع أن الشعب يريده هو بذاته، لم يفعل ذلك. ولم يقطعها بالخداع والغش والمؤامرات والتحايل أبدا. لكن قطز عمل حاجة غريبة جدا. سبحان الله، ارتفع قطز رحمه الله بأخلاق المنافسين إلى درجة لم يتعودوا عليها في الفترة الأخيرة في مصر. عمل إيه رحمه الله؟ جمع قطز رحمه الله الأمراء وكبار القادة وكبار العلماء وأصحاب الرأي في مصر، كل هؤلاء من المحركين الفعليين لطوائف الشعب المختلفة، وقال لهم في وضوح، يعني عمل اجتماع لناس زي مثلا مجلس الشعب أو مجلس الشورى، من لهم القدرة على التأثير على الناس، وقال لهم: إني ما قصدت، يعني ما قصدت من اعتلاء العرش في مصر، من إقصاء السلطان الطفل نور الدين علي وجلوسي مكانه، إني ما قصدت من ذلك إلا أن نجتمع على قتال التتر. قضية عنده في منتهى الوضوح، إلا على قتال التتر، ولا يتأتى ذلك بغير ملك. مش معقول نقاتل التتر أكبر دولة في الأرض في ذلك الزمن وعلى الكرسي طفل عنده 15 سنة، حتى التتار تسقط هيبتنا من عينهم إذا رأوا ذلك الأمر. فالقضية الأولى الواضحة جدا جدا في ذهن قطز رحمه الله يوم أن استلم مقاليد الحكم هو حرب التتار، هو الجهاد في سبيل الله. لا يتأتى ذلك بغير ملك. ثم يقول: فإذا خرجنا وكسرنا هذا العدو فالأمر لكم. شورى بقى، فالأمر لكم، أقيموا في السلطة من شئتم. سيترك الأمر للشعب تماما، اللي عايزين يحطوه في الحكم يحطوه، لن يتدخل رحمه الله في ذلك الأمر. المهم نخلص القضية الكبيرة اللي بتواجهها الأمة الإسلامية بكاملها، مش مصر بس، وهي قضية العدو الخارجي التتار الذي احتل نصف العالم الإسلامي ويقترب الآن من النصف الآخر. لما سمع الرجال الذين جمعهم قطز رحمه الله هذا الكلام هدأوا جميعا ورضوا بذلك. سبحان الله، حرص قطز رحمه الله على إبراز خطورة العدو القادم التتار، حرص على إظهار الغاية النبيلة التي من أجلها صعد إلى كرسي الحكم. من المعروف يا إخواني وأخواتي أن الأزمات الشديدة التي تمر بالأمة يمكن أن تكون أزمات مجمعة إذا أحسن القائد استغلالها. بتبقى مشكلة كبيرة جدا قدام الناس، بتبقى قضية خطيرة، الناس بتبقى خايفة، ومع ذلك من هذا الخوف يكون التجميع. قطز رحمه الله استغل خوف الناس من قضية التتار ليجمعهم سويا تحت راية واحدة. من أفضل الأمور لتجميع الناس ولتوحيد الصف الجهاد. لهذا يا إخواني القائد الذي لا يجمع شعبه على قضية جهادية يفقد عادة حب شعبه، يفقد ولاءهم له، بل وقد تكثر الفتن والقلاقل في زمانه. ليه؟ الناس تركن إلى حياة الدعوة والسكون، ينشغلون بسفاسف الأمور. وسبحان الله راجع كده تاريخ الإسلام، ما رفع قائد مسلم في كل تاريخ المسلمين راية الجهاد بصدق إلا واستقرت بلاده، مع أنه داخل في حروب وحروب ضارية، إلا أن البلاد تستقر ويسير الشعب، كل الشعب خلف هذا القائد بكل حب وصدق ووفاء فعلا. والذي لا يرفع هذه الراية يذل نفسه ويذل شعبه، وهذه سنة مستمرة في التاريخ وستكون إلى يوم القيامة، لأن الله عز وجل كتب الذل على من تخلى عن الجهاد، وذكرنا قبل ذلك الكثير والكثير من المواقف التي تؤيد هذا المعنى. وفوق ذلك فقطز رحمه الله أعلن بوضوح أنه سيجعل الأمر في الناس يختارون من يشاءون دون التقيد بعائلة معينة أو مماليك بذاتهم، يعني مش هيعمل التوريث اللي كان الناس بتخاف منه. فده أمر أعلنه بوضوح من أول يوم استلم فيه الحكم. ولا يستقيم هنا يا إخواني وأخواتي، وخلي بالكم هذا الكلام في غاية الأهمية عشان هتقروه في كتب كتيرة جدا، لا يستقيم هنا أن نفعل مثل ما يفعل المحللون الغربيون المستشرقون أو بعض المحللين المسلمين الذين يعتمدون في تحليلاتهم على المدارس الغربية في التحليل والنقد. يقولون إنما قال قطز ذلك ليقمع المناوئين له وليثبت نفسه في كرسيه مستغلا حب المسلمين للجهاد، يعني بيعمل تمثيلية على الناس. لا يستقيم أبدا أبدا أن نطعن في نية قطز رحمه الله من وراء الكلمات التي قالها، لا يستقيم أن نفترض أن وراء هذه الكلمات مرام أخرى. ففوق أن إحسان الظن بالمؤمنين أمر مطلوب شرعا، فإن الكلمات والأفعال دائما تقيم وتحسب في ضوء سيرة الشخص وحياته. الجملة ديت في منتهى الأهمية، يريد تحفظوها: الكلمات والأفعال تقيم وتحسب دائما في ضوء سيرة الشخص وحياته. نفس الجملة ممكن يقولها واحد أفهم منها معنى ويقولها واحد تاني أفهم معنى تاني خالص. كلمة الجهاد هذه قالها قطز رحمه الله أفهم منها معاني معينة، وقالها قبل ذلك الناصر يوسف الأيوبي فأفهم منها معاني أخرى تماما. تكلمنا على موقف الناصر يوسف، ودلوقتي بنتكلم على موقف قطز رحمه الله، وشتان بين الموقفين، وكلاهما قال نجاهد في سبيل الله. يبقى احنا بنقيم الكلمة في ضوء سيرة الشخص. طب احنا شفنا ايه في سيرة قطز رحمه الله وهنشوف ايه؟ سنرى سيرة قطز بعد ان تولى الملك، وسنرى سيرة قطز في اثناء تحركاته الى عين جالوت، وسنرى سيرته خلال موقعة عين جالوت وما بعدها. سنرى في كل ذلك ما يثبت أن كلامه جميعا كان كلاما صادقا، وأن رغبته في قتال التتار والانتصار لهذا الدين كانت أعلى بكثير من رغبته في الملك. وقد جعل الله عز وجل يا إخواني وأخواتي نصر الأمة على يديه كما سنرى، وليس من سنة الله عز وجل، وبرضو الكلام ده مهم جدا جدا واحفظوه، ليس من سنة الله عز وجل أن يكتب نصر الأمة على يد المنافقين والفاسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ليس من الطبيعي أبدا أن يخلد تاريخ المسلمين رجلا اختلطت في قلبه النوايا، لعبت به الأهواء. لذلك فقطز رحمه الله نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا، وأجمع علماء أمة الإسلام على عدالته وفضله وتقواه، وقالوا فيه كلاما كثيرا سنأتي بإذن الله في الدروس إلى ذكر بعضه. يبقى إذا كان من الممكن قبول عذر المستشرقين والمحللين الغربيين في أن قطز كان يقصد الملك وليس الجهاد، نقبل عذرهم لأنهم في سياستهم وحياتهم لا يرون أبدا إلا هذه الأمثلة التي تريد الدنيا. طيب إيه عذر المحللين المسلمين الذين قالوا مثل ذلك الكلام؟ ما لهمش الحياة عذر. ليه؟ لأن هذا المثال المخلص الذي لا يريد شيئا لنفسه ولا لذاته، ويهب حياته بكاملها لربه ولدينه ولشعبه ولقضايا أمته، هذا المثال الراقي كثير جدا في أمتنا، متكرر جدا في تاريخنا. سبق قطز رحمه الله على هذا الطريق الكثير والكثير من أبطالنا، ولحق به كذلك آخرون، وسيظل الخير بإذن الله في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. طيب، مع أن قطز رحمه الله قد استخدم الأخلاق العالية والأهداف النبيلة في تجميع القواد والعلماء حوله، إلا أنه لم يتخلى عن حزمه في الإدارة. يعني قطز رحمه الله ما كانش راجل طيب يقول هذه الكلمات وليس عنده فنون الإدارة والسياسة والقيادة أبدا، كان حازما جدا رحمه الله. عزل الوزير ابن بنت الأعز المعروف بولائه الشديد لشجرة الدر، وولى بدلا منه وزيرا آخر كان يدين له بالولاء وكان يثق في قدراته وإمكانياته. الوزير الجديد كان اسمه زين الدين يعقوب ابن عبد الرفيع. وفي ذات الوقت، وخلي بالك من الجملة دي في غاية الأهمية، في ذات الوقت أقر قائد الجيش في مكانه. مين قائد الجيش؟ قائد الجيش كان اسمه فارس الدين أقطاي الصغير الصالح. طبعا مش هو فارس الدين أقطاي اللي كلمنا عليه قبل كده، فارس الدين أقطاي الأول قتل من 6 سنوات سنة 652 من الهجرة، علشان كده هذا القائد الجديد اسمه فارس الدين أقطاي الصغير، عشان الأول كان الكبير. لكن خلي بالك هو اسمه ايه؟ اسمه الصالحي. ياه، يعني هذا من المماليك البحرية الصالحية، ومع ذلك ولا قطز رحمه الله اللي هو قائد المماليك المعزية، يعني بيولي قائد من قوات المماليك البحرية مع شدة الخلاف بين الطائفتين، لكن سبحان الله وجد فيه كفاءة عسكرية وقدرة قيادية وأمانة وصدق، وهي مؤهلات ضرورية لأي إمارة فولا. بذلك يا إخواني نجد أن قطز رحمه الله قد حفظ الأمان، وسد الأمر لأهله بصرف النظر عن كونه من المماليك البحرية أو المعزية، وهذا تجرد واضح من قطز رحمه الله. كما أنه أيضا يعتبر هذا ذكاء سياسيا من قطز رحمه الله. ليه يعتبر هذا من الذكاء السياسي؟ لأنه بتولية هذا الرجل من المماليك الصالحية على قيادة الجيش يستميل قلوب المماليك البحرية الذين فروا في أنحاء الشام وتركيا، يبث الاطمئنان في نفوسهم، وهذا ولا شك سيؤدي إلى استقرار الأوضاع في مصر. كما أنه سيستفيد من الخبرات العسكرية الفذة للمماليك البحرية، يبقى في فرصة أن نتعاون مع المماليك البحرية. علم قطز رحمه الله أن الناس إن لم يشغلوا بالجهاد شغلوا بأنفسهم، ولذلك فبمجرد أن اعتلى عرش مصر أمر وزيره زين الدين وكذلك قائد الجيش فارس الدين أقطاي الصغير الصالحي أن يجهز الجيش ويعد العدة وينظم الصفوف. انشغل الناس يا إخواني، كل الناس بهذه الغاية النبيلة والمهمة الخطيرة، الجهاد في سبيل الله. إذن الخطوة الأولى في سياسة قطز رحمه الله كانت السيطرة على الوضع الداخلي للبلاد، شغل الناس بالقضايا المجمعة للأمة، إبراز الهدف الحقيقي من السلطان وهو إقامة الشرع، هو الدفاع عن البلاد، هو القيام بشؤون الرعية، هو حماية مصالح العباد. ليس أبدا أبدا من مطالب الحكم ولا من أغراض الحكم جمع المال أو ضمان توريث الكرسي للأبناء أو أبناء الأبناء. لذلك إخواني استقرت الأحوال المحلية في مصر وتوحد الصف الداخلي، وهذه خطوة عظيمة جدا وأساسية ومحورية في بناء الأمم. إيه هي الخطوة الثانية؟ الحمد لله الوضع في مصر استقر نسبيا، تعالوا نشوف عمل إيه بعد كده. الخطوة الثانية لقطز رحمه الله في إعداده للتتار كانت خطوة في منتهى الروعة والحكمة، أبرزت الأخلاق الرفيعة جدا جدا جدا لقطز رحمه الله. عمل إيه؟ أصدر قرارا بالعفو العام الحقيقي عن كل المماليك البحرية، وأقصد بكونه حقيقيا أنه لم يكن خدعة سياسية لأجل معين، لم يكن هذا العفو كما يفعل بعض الزعماء والقواد، لم يكن شهر عسل مؤقت إلى أن تهدأ الأمور، إنما كان أمرا يهدف فعلا إلى المصالحة الحقيقية، يرمي بصدق إلى إصلاح الأوضاع ولم الشمل ودرء المفاسد، على عكس ما يفعله بعض الزعماء السياسيين الذين لم يتفقهوا بعد في السياسة ولا يدركون موازين القوة أبدا في بلادهم. هؤلاء يتعاملون تعاملا غبيا مع الأحداث، فهو إما أن يقصي هذه القوة تماما عن كل شيء، بل أحيانا يقيد حريتهم وأحيانا يخرجهم من البلد تماما، وإما أنه يتجاهلهم تماما وكأنهم لا وجود لهم، يضع رأسه في الرمال لا يعترف بوجودهم، ينكر طاقاتهم، يهمل كيانهم، هكذا. وكل هذا ولا شك لا يصب أبدا في مصلحة البلد أو مصلحة الشعب. أما قطز رحمه الله فكان رجلا مخلصا متجردا لله، وكان كذلك رجلا واقعيا جدا، مستحيل ينكر قوة المماليك البحرية. هذا من الغباء أن ينكر وجود قوة كقوة المماليك البحرية. لو كان فعلا محبا لوطنه ولأمته ومخلصا لله عز وجل فلا بد له أن يحاول أن يستميل هذه القوة لصالح البلاد ولصالح الشعب في مصر. لذلك فكر في هذا القرار حتى لو كان هذا القرار فيه خطورة على كرسيه رحمه الله، أصدر بالفعل هذا القرار، كان قرارا في منتهى الروعة. مر بنا كيف أنه قد حدثت فتنة بين المماليك البحرية وبين المماليك المعزية، ووصلت هذه الفتنة كما ذكرنا قبل ذلك إلى الذروة بعد مقتل الملك المعز عز الدين أيبك، ثم شجرة الدر، ووصل الأمر إلى أن معظم المماليك البحرية وعلى رأسهم القائد الكبير ركن الدين بيبرس قد فروا من مصر إلى مختلف إمارات الشام، ومنهم من شجع أمراء الشام على غزو مصر، ووصل الأمر إلى حد خطير. فلما اعتلى قطز رحمه الله عرش مصر أصدر القرار الحكيم جدا بالعفو عن المماليك البحرية وبدعوتهم إلى العودة إلى مصر بلدهم. هذا القرار يا إخواني أبرز أخلاق قطز الرفيع رحمه الله، أبرز نسيانه لكل الضغائن السابقة، وذلك مع كون القوة في يديه الآن. هذه من أرفع الأخلاق، العفو عند المقدرة. كما أبرز كذلك النظرة السياسية العميقة لقطز رحمه الله. قوات المصريين في ذلك الوقت من المماليك المعزية وغيرهم قد لا تكفي لحرب التتار، ولا شك أن المماليك البحرية قوة عظيمة جدا جدا وقوية جدا جدا، ولا خبرات واسعة في الحروب، اشترك الكثير منهم في حروب الصليبين السابقة، من أشهرها موقعة المنصورة العظيمة وموقعة فرسكور كانت من 10 سنوات، ركن الدين بيبرس ممن اشترك في هذه الموقعة. فإضافة قوة المماليك البحرية إلى قوة المماليك المعزية ستنشئ جيشا قويا أقدر على مهاجمة التتار، وهذا مما لا يشك فيه أحد. معروف يا إخواني أن الوحدة طريق من طرق النصر، من أهم الطرق إلى النصر، كما أن التنازع والتصارع والفرقة طريق الفشل والهزيمة. قطز رحمه الله يعلم أن أوضاع المماليك البحرية في بلاد الشام غير مستقرة، وما ذهبوا إلى هناك إلا مضطرين، وأملاكهم وحياتهم وقوتهم في مصر. وهو بهذا الإعلان النبيل الذي قام به سيستقدم عددا لا بأس به منهم طريق من طرق النصر، من أهم الطرق إلى النصر، كما أن التنازع والتصارع والفرقة طريق الفشل والهزيمة. قطز رحمه الله يعلم أن أوضاع المماليك البحرية في بلاد الشام غير مستقرة، وما ذهبوا إلى هناك إلا مضطرين، وأملاكهم وحياتهم وقوتهم في مصر. وهو بهذا الإعلان النبيل الذي قام به سيستقدم عددا لا بأس به منهم. وسبحان الله، بمجرد أن أعلن هذا القرار جاءت المماليك البحرية من كل مكان تتوافد على مصر. جاءوا من بلاد سلاجقة الروم اللي هي تركيا دلوقتي، وجاءوا من الكرك بالأردن، وجاءوا من دمشق، وجاءوا من حلب ومن غيرها. وهكذا صار المماليك من جديد قوة واحدة. واستقبلهم قطز رحمه الله استقبالا لائقا، لم يتكبر عليهم تكبر المتمكن، بل عاملهم كواحد منهم، ما هو برضو أصلا من المماليك. وإذا كان فعل قطز النبيل هذا مع كل المماليك البحرية في كفة، ففعله النبيل مع قائد المماليك البحرية ركن الدين بيبرس في كفة أخرى. سبحان الله، بيبرس إخواني زعيم المماليك البحرية، وهو أخطر رجل في المماليك البحرية مطلقا. ولو كان قطز في داخله غدر أو خيانة أو مصالح سياسية متجردة من الأخلاق، ما استقدم بيبرس إلى مصر أبدا. بيبرس قبل كده فر من مصر وذهب إلى الناصر يوسف الأيوبي في دمشق. ناصر يوسف طبعا للكلمة اللي قبل كده، هذا الرجل الخائن الذي كان مواليا للتتار في فترات كثيرة وادعى الجهاد ضدهم في فترات أخرى. بيبرس لما راح للناصر يوسف أنكر عليه خضوعه أمام التتار وعزمه على عدم القتال، لكن الناصر يوسف ما سمعش كلامه. وعندما قدم التتار في اتجاه دمشق، فر الناصر يوسف ومن معه إلى الجنوب، واضطر بيبرس وقد وجد نفسه منفردا وكان نفسه يجاهد في سبيل الله، اضطر أن يهرب هو الآخر إلى الجنوب في اتجاه فلسطين. ولما وصل الجيش بتاع الناصر يوسف إلى فلسطين، الناصر يوسف نفسه ساب الجيش وهرب إلى الكرك ثم إلى الصحراء، ووجد بيبرس نفسه وحيدا في غزة ومش عارف يعمل إيه، نفسه يجاهد في سبيل الله وهو بطوله كده في غزة، والمماليك البحرية مفرقة في مشارق الأرض ومغاربها، وقطز رأس المماليك المعزية على حكم مصر مش عارف يعمل إيه. وهو في هذا الموقف العصيب وقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وهو الذي كان قائدا للمماليك البحرية بكاملهم، خلي بالك هذا القائد كان بمثابة وزير الحربية في زماننا الآن، يعني كان وضعه كبير جدا جدا، لقى نفسه فجأة هربان في البلاد مشتت مفرق معوش حد، هذا شيء صعب جدا جدا على النفس. في هذا الموقف العصيب وهو مشتت بين قوات التتار القادمة من الشمال والملك الناصر الذي فر إلى الصحراء ومصر التي هرب منها، في هذا الموقف الصعب يأتيه خطاب قطز رحمه الله يعرض عليه القدوم إلى مصر معززا مكرما مرفوع الرأس محفوظ المكانة مقدما على غيره. سبحان الله، أية أخلاق عالية من قطز رحمه الله، أي فقه سياسي بارع، ما شاء الله. قطز رحمه الله كان يدرك أمورا كثيرة هامة. كان يدرك أولا الكفاءة القتالية العالية جدا جدا والمهارة القيادية رفيعة المستوى لركن الدين بيبرس رحمه الله. كان يدرك الحمية الإسلامية الراقية لهذا القائد الفذ ركن الدين بيبرس رحمه الله. وكان يدرك كذلك الذكاء الحاد الذي يتميز به بيبرس، والذي سيحاول قطز رحمه الله أن يوظفه لصالح معركة التتار بدلا من أن يوظف في معارك داخلية ضد المماليك المعزية. وكان يدرك كذلك ولاء المماليك البحرية لركن الدين بيبرس. كان يدرك أنه إن ظل هذا الرجل هاربا فلا يأمن أحد أبدا أن ينقلب عليه المماليك البحرية في أي وقت ويستقدم ركن الدين بيبرس ليحكم البلاد. لذلك فمن الأحكم سياسيا أن يستقطب بيبرس لصفه، أن يعظم قدره، أن يستغل قدراته وإمكانياته، وبذلك يضمن استقرار النفوس يضمن تجميع الطاقات لحرب التتار بدلا من الدخول في معارك جانبية لا معنى لها. لذلك لما قدم بيبرس إلى مصر بعد استقدام قطز له، عظم قطز جدا من شأنه وأنزله دار الوزارة وعرف له قدره وقيمته وعمله كوزير، بل وأقطعه قليوب وما حولها من القرى، ودي إقطاعية طبعا كبيرة جدا، وعمله كأمير من الأمراء المقدمين، بل وسيجعله كما سنرى على مقدمة الجيوش الإسلامية في عين جالوت. وهكذا نتعلم يا إخواني من قطز رحمه الله العفو عند المقدرة، نتعلم إنزال الناس منازلهم، نتعلم الفقه السياسي الحكيم، نتعلم الحرص على الوحدة، ونتعلم منه شيئا في غاية الأهمية في الأصول الإسلامية، وهو أنه ليس معنى أن يكون الإنسان سياسيا حكيما بارعا أن يتنازل عن أخلاقه. ليست السياسة في الإسلام نفاقا، ليست السياسة في الإسلام ظلما، وليست السياسة في الإسلام كبرا، وليست السياسة في الإسلام فقدانا للضمير أو خلفا للعهد أو نقدا للمواثيق، أبدا. السياسة في الإسلام يا إخواني جزء لا يتجزأ من الدين، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفصل بين السياسة وبين الدين، لا يمكن أن تستخدم في السياسة معايير تختلف مع أصول الإسلام. دي من أهم الحاجات اللي تعلمناها من قطز رحمه الله في هذا الموقف، وبرضو تعلمنا منه حاجة مهمة قوي قوي في الموقف ده. اتعلمنا منه أن القائد الذي يثق في نفسه لا يمانع من ظهور طاقات بارزة إلى جواره، وذلك على عكس ما يفعل كثير من الزعماء الضعفاء الذين لا يسمحون أبدا لأي كفاءة أن تبدع إلى جوارهم. ليه؟ يريدون أن لا يصبح لهذه الكفاءة رصيد من الحب والاحترام عند الشعب، فتقوى مكانتهم ويرتفع قدرهم، ومن ثم قد ينازعون الزعيم سلطانا. وما كل هذه المخاوف في قلوب هؤلاء الزعماء إلا لإحساسهم بضعفهم، إحساسهم بصغرهم، وافتقادهم للرصيد الحقيقي من الحب عند شعوبهم. لكن قطز رحمه الله لم يكن من هذه الزعمات الفارغة، إنما كان زعيما قويا ذكيا مخلصا واعيا محبا لدينه ووطنه وأمته، كان يدرك من نفسه هذه الأمور، وكذلك كان الشعب يدرك عنه هذه الأمور، ومن ثم لم يكن هناك أي داعي للتردد أو الخوف. وهكذا بهذا القرار انضمت قوة المماليك البحرية وعلى رأسها القائد المحنك ركن الدين بيبرس إلى قوة الجيش المصري المسلم، ولا شك أن هذا رفع جدا من معنويات المصريين بصفة عامة. كانت يا إخواني وأخواتي خطوة العفو عن المماليك البحرية من أعظم الخطوات في حياة قطز رحمه الله، وحقا والله كانت كل خطواته عظيمة رحمه الله. إذن كانت الخطوة الأولى لقطز هي الاهتمام بالاستقرار الداخلي للبلاد، وكلمنا عليها، وكانت الخطوة الثانية هي استقدام الفارين من المماليك البحرية والاستفادة من طاقتهم وإمكانياتهم قدر المستطاع، وتكلمنا عن ذلك أيضا. يا ترى إيه هي الخطوة الثالثة؟ الخطوة الثالثة يا إخواني وأخواتي كانت أيضا خطوة رائعة، بل في غاية الروعة. وخلي بالكم، بعد الاستقرار الداخلي في مصر حرص قطز رحمه الله على الاستقرار الخارجي، مع من؟ مع جيران مصر من المسلمين. العلاقات كما فصلنا قبل ذلك كانت متوترة جدا جدا مع الإمارات الشامية الأيوبية، وفكروا أكثر من مرة في غزو مصر، ونقضوا الحلف الذي كان بين مصر والشام أيام الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله، واستقطبوا المماليك البحرية عندهم عندما فروا من مصر، وهم يتربصون بمصر الدوائر في كل يوم. بل إن الناصر يوسف الأيوبي أمير دمشق وحلب كان قد طلب من التتار كما ذكرنا قبل ذلك بعد سقوط بغداد، طلب منهم أن يعاونوه في غزو مصر. مع كل هذه الخلفيات المعقدة للعلاقة بين مصر والإمارات الأيوبية في الشام، إلا أن قطز رحمه الله سعى لإذابة الخلافات التي بينه وبين أمراء الشام، كان يسعى بصدق إلى الوحدة بين مصر والشام، أو على الأقل تحييد أمراء الشام. ما فيش داعي يكون في حرب طويلة بينه وبين أمراء الشام ثم بعد ذلك يحارب التتار. فقرر قطز رحمه الله أن يسعى للوحدة بين مصر والشام. وجد قطز رحمه الله أن رأس هؤلاء والمقدم عليهم هو الناصر يوسف الأيوبي صاحب إمارتي حلب ودمشق، ده أكبر واحد فيهم ويحكم أعظم مدينتين في الشام حلب ودمشق. وكان قطز يعلم تمام العلم كراهية الناصر يوسف له، عارف أنه بيكرهه تماما وفكر يحاربه أكثر من مرة، ويعلم بأنه طلب من التتار شخصيا أن يساعدوه في حرب مصر. ومع كل هذا فقد أرسل له قطز رحمه الله رسالة تفيض رقة وعذوبة، سبحان الله، وكأنه يخاطب أقرب المقربين إليه. كانت هذه الرسالة قبل قدوم التتار إلى حلب، يعني كان في فرصة أن يتعاون الناصر يوسف الأيوبي مع قطز ضد التتار، وبالذات أن الناصر يوسف كان قد أعلن الجهاد الزائف هذا أمام التتار وعسكر عند دمشق زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. فأراد قطز رحمه الله أن يوحد بينه وبين الناصر يوسف على ما به من عيوب وخطايا. طيب، قطز يعلم أن أعظم أهداف الناصر في حياته هو البقاء في كرسي الحكم، لن يضحي به مهما كانت الظروف. لذلك فإن قطز رحمه الله أرسل إلى الناصر رسالة عجيبة تماما، أرسل له يعرض عليه الوحدة بين مصر والشام على أن يكون الناصر يوسف الأيوبي هو ملك مصر والشام. يا الله، سبحان الله، عرض عليه أن يكون هو أي قطز تابعا للناصر يوسف، مع أن موقف قطز العسكري والسياسي أفضل بكثير من موقف الناصر يوسف، ومع أن مصر كدولة أقوى بكثير من مدينتي حلب ودمشق. لكن قال له في رسالته إنه لا ينازع الملك الناصر في الملك ولا يقاومه، وأنه أي قطز نائب عن الناصر في ديار مصر، وأن الناصر متى جاء إلى مصر أقعده قطز فورا على كرسي الحكم فيها على أن تتوحد مصر والشام. سبحان الله، هذه يا إخواني وأخواتي أمور لا يتخيلها إنسان بموازين السياسة المادية، لا يمكن أن تفهم هذه الأمور إلا إذا أدخلت البعد الإيماني الأخلاقي وليس السياسي فقط عند قطز رحمه الله. ثم إن قطز رحمه الله يعلم أن الناصر يوسف قد يتشكك في أمر الوحدة الكاملة بين الدولتين، أو يخاف أصلا من القدوم إلى مصر، فعرض على الناصر يوسف أن يقوم قطز رحمه الله بإمداده بالمساعدة لحرب التتار، فتتحقق المصلحة المشتركة في هزيمة التتار، وإن لم تتحقق الوحدة الكاملة بين مصر والشام. يعني قال له لو عايز نتوحد نتوحد، لو عايز نساعدك في حرب التتار دون توحد برضو ممكن أساعدك، والهدف في النهاية واحد، هزيمة التتار. قال له في رسالته، قال له في أدب جم وفي خلق رفيع: وإن اخترتني خدمتك. يا الله، وإن اخترتني مساعدا لك خدمتك، وإن اخترت، ولو عايز يعني خلي بالك من الكلمات، وإن اخترت قدمت ومن معي من العسكر نجدة لك على القادم عليك، نساعدك في حرب القادم عليك التتار يعني. فإن كنت، وخلي بالك من الكلمات، بيديله آخر فرصة يقول له إيه: وإن كنت لا تأمن حضوري، خايف مني آجي بالجيش بتاعي أحتل بلادك، وإن كنت لا تأمن حضوري سيرت لك العساكر صحبة من تختاره. بيدي للناصر يوسف صلاحيات اختيار قائد الجيش المصري اللي رايح عشان يساعده في حربه ضد التتار، عشان يساعد الناصر يوسف في حربه ضد التتار، يقول له اختار القائد اللي انت عايزه، القائد اللي تطمئن إليه، عايز ركن الدين بيبرس، عايز سين، عايز صاد، عايز عين من الزعماء، أي واحد زي ما انت عايز اختار، وانا ابعت لك الجنود في امرة من تختار ليساعدوك في حرب التتار، بس نتوحد نحارب التتار مع بعض. لكن الناصر يوسف ما كانش يفهم الكلام ده ابدا، لم يستجب لهذه النداءات النبيلة من قطز، اثر التفرق على الوحدة. ليه؟ لانه ما كانش ناوي يحارب عمره، هو ما كانش محتاج للاعداد عشان يحارب، الشام ما شاء الله اعداده كبيرة، وجيش مصر هو تحت امرته، هو كان مفكر ان لو التتار وصلوا لدمشق هيهرب زي ما عمل بالفعل. فقضية الجهاد كانت ممحية تماما من ذهنه. هذا الرجل الخائن الناصر يوسف الأيوبي عليه من الله ما يستحقه. وسبحان الله مرت الأيام وسقطت حلب وهددت دمشق وفر الناصر فراره المغزي إلى فلسطين. وعند فلسطين سبحان الله حدث الذي كان لابد أن يحدث منذ زمن. سبحان الله لما فر الناصر بجيشه إلى فلسطين جيش الناصر خرج عن طوعه. سبحان الله آثر الانضمام إلى جيش مصر حيث القائد المحنك المسلم المخلص قطز رحمه الله، وحيث القضية الواضحة والهدف الثابت، وحيث الجهاد يا إخواني وأخواتي في سبيل الله وليس في سبيل الكرسي. الجيش بتاع الناصر سابه، والناصر لا نفسه لوحده، فاضطر إلى الفرار إلى الكرك ثم إلى الصحراء، وهنشوف بعد كده نهاية شكلها إيه. المهم ازداد قطز رحمه الله قوة بانضمام جيش الناصر الشامي له، لأن جيش الناصر لما الناصر فر إلى الصحراء ذهب هذا الجيش بكامله إلى مصر لينضم إلى قطز رحمه الله. أي قوة أضيفت إلى جيش المسلمين؟ سبحان الله، الوحدة يا إخوان. ولم يكتف قطز رحمه الله بهذه الجهود الدبلوماسية مع الناصر، لا، راسل بقية أمراء الشام. استجاب له الأمير المنصور صاحب حماة. حماة كانت إمارة مستقلة على رأسها رجل اسمه المنصور، جاء إلى مصر بفرقة من جيشه لينضم إلى جيش مصر الذي سيقاتل بعد ذلك التتار. وسبحان الله قطز رحمه الله أرسل أيضا رسالة إلى المغيث عمر صاحب الكرك بالأردن، وده أمر غريب جدا جدا. لا ننسى أن المغيث عمر هذا فكر في غزو مصر مرتين، مرة قبل سقوط بغداد ومرة بعد سقوط بغداد، ومع ذلك قطز رحمه الله يتناسى تماما هذه المحاولات ويتناسى هذه الخلفية الكئيبة للفرقة بين المسلمين، ويحاول من جديد أن يضم قوة المغيث عمر للمسلمين. سبحان الله، لكن المغيث عمر صاحب الكرك آثر أن يقف على الحياد. هو كان من الذين عاونوا الناصر في حركة الجهاد المزعومة التي قام بها الناصر قبل ذلك، ولما فر الناصر عاد المغيث عمر إلى حصن الكرك ودخل جواه. وليس من أهل الجهاد، ما يريد حربا للتتار حقيقية، ولكن يريد الحفاظ على كرسيه، وهو يكن كراهية كبيرة جدا للمماليك. وتكلمنا على حربه مرتين مع مصر، لذلك آثر المغيث عمر أن يظل مراقبا للأحداث. عشان إيه؟ عشان يلتحق بالمعسكر الفائز، والله التتار كسبه يذهب إليهم ويعتذر وينضم إليهم، المسلمين كسبوا أو ينضم إلى المسلمين ويقولون أنا كنت معاكم بقلبي بس الظروف كانت صعبة. المهم الأشرف الأيوبي صاحب حمص رفض الاستجابة تماما لقطز وفضل التعاون مع التتار، وكذلك فعل الملك السعيد حسن ابن عبد العزيز، هو لقبه كده السعيد، حسن ابن عبد العزيز صاحب بنياس، برضو انضم إلى التتار بجيشه ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا كده نرتب الأوراق تاني مع قطز رحمه الله، نشوف لحد الوقت وصل لإيه. أولا الوضع الداخلي مستقر، والحكومة الجديدة في مصر تدين بالولاء التام لقطز رحمه الله. ثانيا المهمة الأولى للدولة في تلك الأونة واضحة ومعلنة، وهي إعداد جيش قوي لمقابلة التتار في معركة فاصلة. ده اللي بنسميه وضوح الهدف، البلد عارفة هي عايزة إيه. الحاجة الثالثة العفو عن المماليك البحرية، أشاع جوا من الهدوء النفسي والراحة القلبية، مش بس عند المماليك ولكن عند عموم شعب مصر. من المؤكد يا إخواني أن جو المشاحنات يترك أثارا سلبية ليس على القادة والجيش فقط، وإنما على الشعب كله. ولا شك أيضا أن الجيش المصري قد ازداد قوة باتحاد طرفيه الكبار، المماليك البحرية الصالحية والمماليك المعزية. رابعا انضم إلى جيش مصر الكثير من الجنود الشاميين، انضم معظم جيش الناصر يوسف صاحب دمشق وحلب، وانضم كذلك جيش حماة وعلى رأسه المنصور أمير حماة. يبقى ده كان الوضع السياسي والعسكري لمصر في أوائل سنة 658 من الهجرة. وفي ذلك الوقت سقطت حلب ودمشق وكل فلسطين حتى غزة، كل البلاد دي دخلت تحت حكم التتار، وأصبح التتار قريبين جدا جدا من مصر، 35 كيلومتر بس من سيناء. طيب تعالوا نقف وقفة في غاية الأهمية دلوقتي. كل الكلام اللي اتكلمناه من شوية، اتكلمنا عن قطز رحمه الله وعن الحكومة في مصر وعن الجيش في مصر، أمال إيه أخبار الشعب في مصر؟ كيف كانت حالة الشعب ومعنويات الشعب وتربويات الشعب وأهداف الشعب؟ هل كان الشعب في مصر مؤهلا لمثل هذا الصدام المروع الذي سيحدث بعد أيام أو شهور مع أكبر وأقوى قوة على وجه الأرض على الإطلاق؟ هل يستطيع شعب مصر أن يقف في مواجهة هذه القوة العاتية التي أسقطت نصف العالم تحت سيطرتها؟ الواقع يا إخواني أن الشعب في تلك الآونة كان يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، والأزمات الاقتصادية عادة ما تؤثر كثيرا على حياة الشعوب، يفقدون الطموح في أي شيء، لا يرغبون إلا في الحصول على لقمة العيش، إلا إذا جاء القائد الذي يعظم عندهم الموت في سبيل الله، يرفع عندهم قيمة الدين، يهون عندهم قيمة الدنيا، يهون المشاكل المادية والأزمات الاقتصادية، كل ذلك يضمحل إلى جانب الهدف الأعلى، الجهاد في سبيل الله، وعندها يصبح الموت أمنية. لكن الوضع اللي استلم فيه قطز الشعب كان وضعا صعبا للغاية فعلا. الفتن الدائرة على كرسي الحكم منذ 10 سنوات جعلت الحكام لا يلتفتون كثيرا ولا قليلا إلى شعوبهم، كان همهم فقط تثبيت دعائم الملك، كانت تأتي أحلام الشعوب في مراتب متأخرة جدا في أولوياتهم، لذلك الشعب في ذلك الوقت لم يكن بالشعب الأمثل الذي يشتاق إلى مثل ذلك اليوم الذي يقابل فيه التتار، لا يحلم بذلك اليوم الذي ينتصر فيه على هذه القوة العتية، بل على العكس كان الشعب كغيره من شعوب المسلمين يخاف من التتار، يصيبه الذعر الشديد، الهلع الكبير عند سماع أخبار جيوش التتار، وكلما اقترب التتار بصورة أكبر من مصر اضطربت الأفئدة وتزازعت النفوس. لذلك كانت مهمة رفع الهمة عند هذا الشعب، رفع الروح المعنوية، تحميس الشعب على المقاومة، كانت هذه المهمة من أصعب المهام التي واجهت قطز رحمه الله. وخلي بالكم، الجيش غير المؤيد بشعبه جيش لا يقوى أبدا على الصمود، لابد من السند الشعبي للقائد والجيش، وإلا فالنصر مستحيل. العملية مش عملية حرب وقتال في موقعة عابرة، هذه موقعة يعيشها الشعب بكامله بكل طوائفه، رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا، كل طوائف الشعب، ولازم الشعب كله يكون جاهز. وإن كانت هذه المهمة يا إخواني وأخواتي شاقة، فقد حفظ الله عز وجل لشعب مصر في ذلك الوقت قيمتين عظيمتين سهلتا نسبيا من مهمة قطز رحمه الله. هاتان القيمتان إن وجدتا فالشعب بفضل الله يستطيع أن يقوم من كبوته، يستطيع أن يتحرك من جديد، يستطيع أن يبني أمته، يستطيع أن يقاوم الأعداء مهما كانوا، إن كانوا التتار أو كانوا غيرهم. يا ترى إيه هم القيمتين دول؟ وده كلام في منتهى الأهمية، ولو إحنا حافظنا عليه يبقى إن شاء الله عندنا فرصة كبيرة جدا جدا في بناء الأمة من جديد. القيمة الأولى التي حفظت في مصر في ذلك الوقت هي قيمة العلوم الشرعية وعلماء الدين. طوال أيام الأيوبيين في مصر، ومنذ أن رسخ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله المذهب السني في مصر بعد قضائه على الدولة الفاطمية الخبيثة، وقيمة العلماء مرتفعة جدا في أعين الناس والحكام على السواء، حتى إنه كما رأينا لما صعدت شجرة الدر إلى كرسي الحكم قام العلماء بإنكار ذلك، وكتبوا الرسائل المعادية للملكة، وحفزوا الناس على رفض هذا الأمر. مع كل هذا ما استطاعت شجرة الدر ولا أحد من أعوانها أن يوقف هذه الحركة الجريئة من العلماء. ما قيدت حرية عالم أبدا، ولا غيب في ظلمات السجون، ولا حتى منع من إعطاء الدروس والخطب. ثم كان من نتيجة أسلوب الأيوبيين في تربية المماليك على الدين أساسا ثم على الفروسية والقتال أن احتاج الحكام إلى العلماء باستمرار بيشاركوا في تربية الجيش اللي بيعتمد عليه الحاكم في حكمه. كما أثرت هذه التربية أيضا في المماليك أنفسهم، فأصبحوا يعظمون العلم والعلماء كما ذكرنا قبل ذلك. وإذا قام رجل ليقول قال الله عز وجل أو قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، استمع له الناس والحكام على السواء وأنصتوا. وشتاني يا إخواني وأخواتي بين شعب ابتعد عن الدين فترة من الفترات ولكنه ما زال يقدر الدين ويقدر العلماء، وبين شعب آخر تربى على اعتبار الدين من التقاليد القديمة التي قد تعظم تعظيما رمزيا، يعني زي أي أثر تاريخي. كان من المستحيل يا إخواني وأخواتي على الشعب في مصر أيام الأيوبيين والمماليك أن يهزأ بعالم دين، مستحيل، أو أن يهزأ بشيخ في مسجد أو بأي رجل حمل صبغة إسلامية، مستحيل. كان من المستحيل على الشعب أن يرفض أي مبدأ إسلامي أو أي قانون شرعي. لذلك كان الشعب معظما تماما للدين، وكان الشعب محبا للإسلام. لهذه القيمة العالية للعلم والعلماء في مصر، كانت مصر ملاذا للعلماء الذين لا يجدون في بلادهم فرصة لتعليم الناس. ولهذا فزيادة على علماء مصر وعلماء الأزهر الشريف، وطبعا الأزهر الشريف في ذلك الوقت كان سنيا تماما بعد ذهاب الدولة الفاطمية، بالإضافة إلى علماء مصر جاء إلى مصر علماء أفاضل من بلاد إسلامية أخرى. ولا شك أن هؤلاء العلماء أضافوا إضافات جليلة لحركة العلم في مصر. ومن أشهر العلماء الذين جاءوا إلى مصر في ذلك الوقت العز بن عبد السلام رحمه الله، من أعظم علماء المسلمين والملقب بسلطان العلماء. هذا العالم الجليل كان يعيش في دمشق، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان يحكم دمشق في فترة الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله. أخو الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله كان اسمه الملك الصالح برضه، كان اسمه الملك الصالح إسماعيل، لكن كان على خلاف كبير جدا جدا مع الملك الصالح، وكان على غير شاكلته تماما، كان مواليا للصليبيين، كان متعاونا معهم، كان خائنا لبلاده، وكثيرا ما أنكر على العز بن عبد السلام رحمه الله دعوته إلى الجهاد في سبيل الله، وأنكر عليه دعوته لقتال الصليبيين وقتال التتار. ولذلك مرت الأيام واعترض عليه أكثر من مرة، ثم سجنه، ثم نفاه من البلاد إلى القدس. يعني في سلسلة طويلة جدا من الأحداث استقدم الملك الصالح نجم الدين أيوب العز بن عبد السلام رحمه الله إلى مصر، وعاش في مصر من سنة 643 إلى هذه الأحداث. إحنا دلوقتي في سنة 658، يعني العز بن عبد السلام رحمه الله قدم إلى مصر قبل هذه الأحداث ب15 سنة، و15 سنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله من التعليم لشعب مصر والتربية على كل الأمور الفضلة التي كان يقوم بها رحمه الله في حياته قبل ذلك في دمشق وكان يمنع منها. يبقى قيمة العلم والعلماء التي حفظت في مصر كانت هامة جدا جدا لتغيير واقع المسلمين بعد ذلك في مصر. إن سقطت هذه القيمة، قيمة العلماء، فلا أمل في القيام، لأن اللي هيحفز الناس دايما على الجهاد في سبيل الله هم العلماء، وسيحفز الناس على الجهاد في سبيل الله بالدين. إن ضاعت قيمة العلم والعلماء والدين وأصحاب الدين يبقى ما فيش أمل في الأمة في هذا الزمن. طبعا العز بن عبد السلام رحمه الله ليه مواقف كتير جدا جدا مشهودة في مصر وعظيمة جدا جدا، ومنها قصة بيع أمراء المماليك، والحقيقة الوقت في هذه المحاضرة لا يتسع لهذه التفصيلات، وسنفرد لها حديثا خاصا بإذن الله عند الحديث عن مجموعة دولة المماليك. يبقى دي كانت القيمة الأولى. القيمة الثانية بعد قيمة العلم والعلماء التي كانت محفوظة في مصر هي قيمة الجهاد في سبيل الله. المسلمون في مصر في تلك الآونة كانوا يؤمنون إيمانا عميقا بحتمية الجهاد في سبيل الله للأمة التي تريد أن تعيش. ما سقطت قيمة الجهاد أبدا، حتى في أوقات الضعف، حتى في أوقات الصراع على السلطة، حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية. كانت الحملات الصليبية المتتالية على مصر والشام سببا في بقاء هذا الشعور عند المسلمين في مصر. علم المسلمون في مصر أنه من المستحيل أن يكون هناك ما يسمى بالسلام الدائم. ده فعلا أمر مستحيل، لأن من سنن الله عز وجل أن يظل الصراع دائرا إلى يوم القيامة بين أهل الحق وأهل الباطل، وسيظل الحق موجودا إلى يوم القيامة، وسيظل كذلك الباطل موجودا إلى يوم القيامة. ولذلك فلن يقف الصراع أبدا إلا أن يتحول كل أهل الباطل إلى الحق، أو يتحول كل أهل الحق إلى الباطل، وهذا افتراض مستحيل. المسلمون في مصر في ذلك الوقت كانوا يعظمون جدا كلمة الجهاد في سبيل الله، يربطونها دائما بالله عز وجل، بدل جهاد يبقى في سبيل الله. فبسبب أن الجيوش الصليبية كانت دائما أكثر عددا من الجيوش المسلمة، كانت الجيوش المسلمة شديدة الارتباط بربها عند المعارك، شديدة التضرع إليه، حريصة دائما على توجيه النية كاملة لله عز وجل. ولذلك ما سقطت أبدا قيمة الجهاد في سبيل الله، وما وجد في ذلك الزمان من يسفه أمر الجهاد أو يتهم من أراد الجهاد بأنه إرهابي أو متطرف أو أصولي. لم تكن كلمة الجهاد سبة أبدا، إنما كانت فضلا عظيما وهدفا ساميا. في ناس تقدر عليه وفي ناس ما تقدرش عليه، بس اللي ما يقدرش عليه مش ممكن أبدا أبدا يلوم على من جاهد في سبيل الله أنه يجاهد. لذلك الجيش المصري في ذلك الوقت كان مستعدا دائما، كان حريصا دائما على استكمال كل أسباب القوة والإعداد، لم يفرغ الجيش أبدا لأعمال مدنية كما كانت تفعل الدول التي لا تجاهد ولا تنوي أصلا أن تجاهد، إنما كان الجيش متفرغا تماما للتدريب العسكري، متفرغا لتحديث السلاح، متفرغا للتمرين على الخطط المختلفة للحروب، على إفراز القيادات الجديدة الماهرة، على حماية البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، متدربا على نجدة المسلمين في البقاع المختلفة. هو ده كان الجيش المصري في ذلك الوقت، كان مستعدا دائما، وكان الشعب المصري معظما لهذه القيمة في ذلك الوقت. وقطز رحمه الله كما رأينا كان واضعا قضية التتار نصب عينيه من أول يوم حكم فيه البلاد، بل كان واضعا هذه القضية نصب عينيه في كل حياته، يوم أن كان طفلا، ويوم أن كان شابا، ويوم أن كان قائدا للجيش، ويوم أن كان حاكما لكل البلاد. مرورا بكل مراحل حياته كان يضع نصب عينيه الجهاد في سبيل الله. رأينا كيف خطط قطز رحمه الله لتقوية الجيش ولتدعيم الصف الداخلي في مصر ولتحسين العلاقات الخارجية مع الأشقاء المسلمين. ولا شك أن هذا يحتاج إلى وقت طويل، ولا شك أنه أيضا يحتاج إلى وقت آخر ليتم هذه العدة. لكن سبحان الله، كثيرا يا إخواني وأخواتي ما تفرض المعارك على المسلمين فرضا وفي الوقت الذي لا يريدون، قد لا يجدون وقتا كافيا للإعداد والتمهيد. ولذلك يجب على الأمم أن تكون جاهزة دائما. بينما قطز رحمه الله في إعداده المتحمس وفي خطواته السريعة، جاءته رسل هولاكو يخبرونه أن اللقاء سيكون أسرع مما يتخيل، يخبرونه أن الحرب على وشك الحدوث. بينما قطز رحمه الله كان في حاجة إلى بضعة شهور فقط للإعداد، إذا بالأيام تتسرب من بين يديه رحمه الله، إذا بالحرب مفروضة عليه. ما بين عشية وضحاها ستهجم الجحافل الهمجية التترية على مصر. شاء قطز أم أبى، شاء الجيش أم أبى، شاء الشعب أم أبى، هم قادمون وهم قريبون جدا جدا من المعسكر المؤمن. وعما قليل سيكون لقاء بين أكبر وأقوى دولة على الأرض في ذلك الزمن وبين القلة المؤمنة التي تعيش في مصر. كيف جهز قطز رحمه الله نفسه وشعبه وجيشه وعلماءه لهذا الأمر الجلل الذي سيكون بعد قليل؟ كيف أعد قطز رحمه الله الشعب لتلقي الصدمة المروعة للتتار؟ كيف فعل ذلك وغيره؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله في المحاضرة القادمة، وأسأل الله عز وجل أن يرزق أمة الإسلام رجلا كقطز رحمه الله وكأمثاله من المجاهدين الصابرين، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا في التاريخ عبرة، وأن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه